بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومدرسة كتاب العلامة الشيخ الحافظ عالم الدين السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد، وهذا الكتاب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمان وجه التهاني، وهذا المجلس 38 من هذه المجالس الطيبة المباركة. سأل الله عز وجل أن يجعل لنا حجة يوم نلقاه. كنا قد توصلنا إلى البيت. الصوت واضح؟ الصوت كويس ولا أركب سماعة ولا إيه؟ كده الصوت جيد؟ طيب، جزاكم الله خيرا. كنا قد وصلنا إلى البيت رقم 179 من باب المدود، 179 من باب المد والقصر. قال رحمه الله عز وجل: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملا. مفروض أن نقرأ البيتين مع بعض لأنهم مرتبطين، 179 و180، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملة. طيب، هذا النوع قال: وإن تسكن الياء، يعني عندنا، أهلا ومرحبا. وإن تسكن الياء، يعني عند، عشان نرسم الصورة عشان يتضح نوع المد. وإن تسكن الياء، أي ياء ساكنة، بين فتح وهمزة، أي ياء ساكنة وقعت بين فتح، أي الفتح الأول ثم بعدها همزة، بكلمة، في كلمة واحدة، أو واو. يعني معنى إيه؟ ما هي الصورة؟ واو ساكنة أو ياء ساكنة وقعا بين فتحة قبلهما وهمزة بعد منهما. ما هذه الصورة من صور المد؟ ما هذه الصورة من صور المد؟ عندنا حرف ياء وواو، حرف ساكن، وقبلهما فتحة، وبعدهما همز. ما هي هذه الصورة، أو ما هذا النوع، ما نسميه، بما نسميه، أي نوع من أنواع المدود هذا؟ مد لين المهموز. تمام، جزاكم الله خير. اللين المهموز، لأن احنا عندنا اللين إما مهموز أو غير مهموز. ما الفرق؟ اللين المهموز بيكون بعد الواو والياء همزة، الغير المهموز بيكون بعد الواو والياء أي حرف آخر غير الهمزة. ده يبقى اللين، عندنا لين مهموز ولين غير مهموز. وصورة اللين، صورة مد اللين، أن تقع الواو والياء الساكنة بعد فتحة، بعد فتح، إذا وقع بعدها همزة نسميه لين مهموز، وإذا وقع بعدها أي حرف آخر نسميه لين عادي غير لين مهموز. طيب، قال: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو. إذا وقعت هذه الصورة، فما الحكم؟ فما هي حكمها؟ أو ما حكم هذا المد؟ قال: فوجهان جملة. فوجهان جملة، أي قراءة هذا النوع من أنواع المد نقرأه بوجهين، بوجهين. هذا الكلام لمن؟ عشان يتم المعنى لابد أنك تقرأ البيت اللي بعده. قال: فوجهان جملة بطول وقصر. يعني ما هما هذان الوجهان؟ طول، الطول هو الإشباع، وقصر، قصر الإشباع معناه التوسط، وليس القصر اللي هو الحركتين بطول وقصر، أي طول معناه الإشباع، والقصر بمعنى قصر الإشباع، يعني الدرجة التي قبل الإشباع مباشرة هي المقصود بها التوسط. بطول وقصر وصل ورش، يعني أي أن الذي يقرأ هذا اللين، اللين المهموس بهذين الوجهين الطول والقصر، هو مين؟ سيدنا ورش. وصل بطول وقصر، وصل ورش ووقفه، أي يقرأه بالطول والتوسط. إن القصر معناه التوسط، لأن كما قلنا بطول يعني الإشباع، وقصر أي قصر الإشباع، الدرجة اللي قبل الإشباع مباشرة اللي هي إيه؟ التوسط. بطول وقصر وصل ورش ووقفه، أي أن سيدنا ورش بيقرأه بهذين الوجهين في جميع أحواله، يعني في الوصل والوقف. وعند سكون الوقف للكل أعمل، وعند سكون الوقف لكل أعمل، يعني سيدنا ورش بيمتاز بأنه بيقرأ هذا النوع في الوصل والوقف. أما في حالة الوقف فكل القراء بيعملوا فيه هذا النوع من أنواع المدود، بيعملوا فيه جميع الأنواع بقى، الطول والقصر وإيه؟ بالطول والتوسط والقصر. إذن ما الفرق بينه؟ نعم، هذا شرح الشاطبية، البيت رقم 180 من شرح الشاطبية، من الشاطبية. إذن نختصر الكلام وبعد كده نقرأ شرح الإمام السخاوي. إذا اللين المهموز، الكلام الآن على اللين المهموز. إذا قابلتنا آية أو كلمة فيها لين مهموز، زي مثلا كلمة شيء، شيء ياء ساكنة بعد شاء، شاء حرف مفتوح وبعدها همزة، فاسمه لين مهموز. كيف نقرأه؟ نقرأه لسيدنا ورش في الوصل والوقف بالتوسط والإشباع. هكذا شيء شيء، ده وصلا ووقف. طيب أما في حالة الوقف فكل القراء بيقرأوه بثلاث أوجه، كأنه عارض للسكون، كأنه عارض للسكون، لأن كل القراء بيقرأوا العارض بالكسر وتوسط المد. هيبقى يقرأ إزاي؟ شيء شيء شيء، هكذا لكل القراء. أما سيدنا ورش ما بيقرأوش بالقصر، بيقرأوا بوجهين فقط، التوسط والطول، وصلا ووقفا. وصلا وإيه؟ ووقفا. طيب نقرأ شرح الإمام السخاوي ونشوف ما هي الزيادات التي قال عنها. قال يقول، يعني الإمام السخاوي بيقول، يقول أي بالكلام، الضمير يعود على من؟ على سيدنا الإمام الشاطبي. يقول إذا كانت الياء أو الواو مع الهمزة في كلمة وقبلهما مفتوح وقبلهما فتحة، نحو شيء شيئا، كهيئة، ولا تيأسوا، ونحو مطر السوء وسوء، فأهل الأداء على وجهين، أهل الأداء على وجهين، منهم من يأخذ فيه لورش بالمد المتوسط، يعني المد المتوسط يعني كام؟ أربع حركات، ألفين، يعني عشان مش عاوزين نتكلم بالحركات، نتكلم بالحروف بألفين. وعلته أن المد، طيب ما سبب هذا؟ ما علة هذا المد؟ ما توجيه المد في هذه الكلمة؟ قال وعلته أن المد الذي فيهما قد زال معظمه بتغير الحركة. يعني ايه الكلام؟ يعني ايه الكلام زال معظم بتغيير الحركة؟ يعني ايه؟ يعني اصلا انا عندي حرف لين اجتمع مع سبب المد في كلمة واحدة، اعتبر حرف اللين دون حرف المد، واجتمع مع الهمزة في كلمة واحدة، المد لو اجتمع حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة بنسميه مد ايه؟ حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة، والمد تقدم على الهمزة في كلمة واحدة، بنسميه مد ايه؟ بما نسميه؟ بنسميه مد متصل. تمام، مد متصل. طيب وسيدنا ورش بيقرأ المد المتصل كيف؟ كيف أقرأ المد المتصل؟ بالإشباع. تمام، 6 حركات بالإشباع. طيب، وهذه الصورة هي نفسها المد المتصل، هي نفسها المد المتصل، لكن الفارق إيه؟ الفارق إن تغيرت الحركة، تغيرت الحركة، بدل ما تكون قبل الياء كسر وقبل الواو ضم، أصبحت حركة ثابتة اللي هي الفتحة. من أجل تغير هذه الحركة ومشابهة المد لصورة المد المتصل، قرأه سيدنا ورش بدرجة أقل من المد المتصل، لكي يفرق بينه وبين المد المتصل، قرأ اللين ب4 حركات بالتوسط. ده سبب إنه قرأ اللين بدرجة أقل من الإشباع، لأن هو عنده في المتصل الإشباع قولا واحدا، أما في اللين فقرأه بالتوسط للتمييز أو للتفريق بينه وبين صورة المد المتصل، لأن الحركة تغيرت. دي علة التوسط. طب علة المد، علة المد 6 حركات لأنه شابه المد المتصل. يبقى عرفنا العلة، عرفنا على كل سنة، عرفنا العلة، علة قراءة سيدنا ورش في بالتوسط والإشباع، بالتوسط لكي يفرق بينه وبين المد المتصل حتى لا يتساويا، لأن هنا تغيرت الحركة، أما في تغيرت الحركة عن المد المت عن عن عن المد المتصل، وقرأه بالإشباع لمشابهته المد المتصل. لذلك قال الإمام السخاوي: وعلته أن المد طيب علة قراءة سيدنا ورش بالتوسط، قال علته أن المد الذي فيهما قد زال معظمه. خلي بالكم الكلمة، خلي بالكم الكلمة، زال معظمه يعني بقي الأقل، بقي أقل من المعظم، زال معظمه بتغير الحركة. علة القراءة، علة التوسط، أن المد الذي فيهما يعني في الواو والياء قد زال معظمه بتغير الحركة. زال يعني الكلام اللي احنا شرحناه، الكلام اللي احنا شرحناه ايه هو؟ ان صورة المد دي صورة مد متصل. طيب لو قرأتها لو قرأتها زي المد المتصل مش هيكون في فرق. طب لازم افرق عشان المد عشان شرط عشان الحرف ده مش ليس حرف مد ولين في نفس الوقت، لا هو حرف لين فقط. حرف المد لازم يكون قبله حركة مجانسة له. طب هنا في اللين قبله فتحة وليس مجانسة، فعشان أميز أو أفرق بين المتصل واللين هقرأه بدرجة أقل، أقرأه بدرجة أقل من المتصل. طب ورش بيقرأ المتصل إزاي؟ ب6 حركات بالإشباع، يبقى أنزل درجة، أقرأه ب4 حركات فقط. ده علة التوسط في المد في سيدنا ورش. طب الثاني قال التمكين، يبقى الوجه الثاني سيدنا ورش التمكين. ايه هو التمكين؟ يعني الاشباع. قال لانه لا بد فيهما من المد، ولهذا قال السيبويه: لا يضغمان وان انفتح ما قبلهما مع شيء من مقاربهما، لأن فيهما لينا ومدا، وأجاز الإدغام في نحو ثوب بكر. ولولا المد الذي فيهما وقيامه مقام الحركة لما جاز الإدغام. وذكر أن العرب الذين ينقل وذكر أن العرب وذكر أن العرب الذين ينقلون الحركة في الوقف في نحو بكر لا تنقل الحركة إلى الساكن قبل، في الوقف على مثل زيد وعون، لوجود المد واللين في هذين الحرفين، فقد سماهما حرف مد ولين، وقد جاءت الياء مفتوحة مع الياء مفتوحا ما قبلها مع حرفي المد واللين، ردفا في الشعر كما قال عمرو بن كلثوم: كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا. والقصيدة مبنية على الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها، نحو فأصبحينا وجلود القوم جونا. خلاصة الكلام أن قراءة سيدنا ورش في المد للمهموز بوجهين: الإشباع، وعلته أنه شابه صورة المد المتصل فقرأه بالإشباع، وأن لأن حرف اللين قابل للمد أيضا. ده وجه ده علة التمكين. علة التوسط أنه لابد أن يفرق بينه وبين المد المتصل أو بين حرف المد، لأن الصورة تغيرت، الحركة تغيرت، بدل ما كانت حركة مجانسة تغيرت إلى الفتح، فكان لابد أن ينزلها درجة عما قبلها. طيب، وقال: فالوجهان المذكوران عن ورش لأهل الأداء، وكان ابن غلبون يمد له في شيء وشيئا لا غير، مدا ممكنا من غير إسراف. لا، يقول بيعلل المد ايه، ان هما يعني حرف اللين غير حروف المد. حرف اللين ممكن يضغم في الحرف المماثل له بعده، اما حرف المد لا يضغم. ماشي. قال: فالوجهان المذكوران عن ورش الأهل الأداء، وكان ابن غلبون لا يمد له في شيء. صفحة 283 في الملف اللي احنا نزلناه، صفحة PDF 283. وكان ابن غلبون يمد له في شيء وشيئا لا غير، مدا ممكنا أو ممكنا من غير إسراف. وقوله: وعند سكون الوقف للكل أعمل، يعني أعمل الوجهان، ففي أعمل ضمير يعود على الوجهين، يعني سكون الوقف في هذا الضرب المفتوح ما قبله. ما خلاصة هذين البيتين؟ ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن اللين المهموز كل القراء يقرؤونه وقفا وقفا كالمد العارض، ما عدا سيدنا ورش. اللين المهموز كل القراء يقرؤونه وقفا، خلي بالك من كلمة وقفا دي، وقفا فقط، أما وصلا فيقرأ بدون مد خالص، حركتين كالوصل. يبقى كل القراء يقرؤونه وقفا بثلاث أوجه العرض ما عدا سيدنا ورش. طيب، سيدنا ورش بيقرأه ازاي؟ بيقرأه وصلا ووقفا بمرتبتين. ما هما المرتبتين؟ التوسط والإشباع. واضح؟ مختصر الكلام، مختصر بتين دول، واضح هذا المختصر. وقرأنا علته من الناظم وبيناه. طيب، ننتقل إلى بيت آخر من أبيات الشاطبية. قال: وعنهم آخر من هم آخر المتكلم عنهم؟ مين آخر الناس تكلمنا عنهم؟ للكل، مش آخر ناس تكلمنا، مش آخر ناس موجودة في البيت الأولاني كده، البيت اللي قبله. قال: وعند سكون الوقف للكل، للكل يعني لكل القراء، وعند سكون الوقف للكل اعملها. طيب، يبقى كلمة وعنهم يعني الضمير يعود على الكل، يبقى إذن الضمير يعود على كل القراء. وعنهم سقوط المد فيه، وعنهم سقوط المد فيه يعني إيه؟ عن كل القراء لا يقرأ اللين بالمد. متى؟ طيب، متى سيذكر لنا متى؟ قال: وعنهم سقوط المد فيه، وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة. إذن كل القراء بيسقطوا المد في اللين. ورش بيوافقهم في هذا، لكن في أي صورة؟ قال في حيث لا همزة مدخلة، أي اللين المجرد عن الهمزة، أي اللين المجرد من الهمزة، اللين المجرد من الهمزة كل القراء يسقطوا في، لا يقرؤوه بالمد، لا يقرؤوه بالمد. قال لذلك قال الإمام السخاوي، قال فقد صار للقراء في الياء والواو المفتوح ما قبلها وما عند سكون الوقف 3 مذاهب: إسقاط المد، المذهب الأول إسقاط المد هو مذهب النحويين اللي ذهب معظم المد واللين بتغير الحركة، ولكن ولكون السكون الوقفي عارض وكل واحد من هذين يوجب ترك المد، ترك الزيادة. واعتل الذين مدوا زائدين في التمكين بالفصل بين الساكنين، بالفصل بين الساكنين. ليه؟ لأن احنا لما نقف مثلا على كلمة خوف، كلمة بيت، بيت آخر حرفين فيهم ايه؟ آخر حرفين من كلمة بيت ما حركتهما؟ السكون. ما حركتهما؟ السكون. طيب عندنا في لغة العرب لا يلتقي الساكنان، فقالوا نقرأ بالمد حتى نفصل، كأن المد أصبح فاصل بين الساكنين. لكن عندنا في الوقف، لكن عندنا في من ناحية الوقف يباح التقاء الساكنين وقفا. طب نقرأ، قال واعتل الذين مدوا زائدين في التمكين بالفصل بين الساكنين، يعني اللي قرأ بالمد ما هي حجته؟ أنه يفصل بين الساكنين. حجة من قرأ بالمد في اللين وقفا، وقفا لأن اللين، لأن اللين المجرد وصلا ما فيهوش مد، من ناحية الوصل ما فيهوش مد، أما من ناحية الوقف طب ليه مد؟ أنت ليه مديت في الوقف؟ قال للفصل بين الساكنين، للفصل بين الساكنين. وأين هما الساكنان؟ حرف الذي سكن عرضا للوقف، وحرف اللي وحرف اللين اللي هو الياء والواو أصله ساكن، ولم يفرقوا بينه وبين الضرب الأول والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها اللي هو المد الايه اللي هو حرف المد واللين. وقال الحافظ ابو عمرو يعني الداني: والذي اخذ به التمكين المتوسط من غير اسراف وبذلك قرأته. وورشهم يوافقهم في حيث لا همز، اي مثل رأي العين وإحدى الحسنيين، فلا فوت فلا فوت والموت. فأما نحو شيء والسوء فقد تقدم ذكر الخلف في قوله وصل ورش ووقفه. هذا يبقى اللين واضح؟ الكلام في مد اللين واضح ولا في أي مشكلة؟ طيب الحمد لله. آخر بيت في باب المد والوصل والوقف والمد والقصر، قال وفي واو سوءات، سوءات. طيب سو كلمة سو صورة مد ايه؟ صورة مد سو مد أي نوع من أنواع المد؟ لا كلمة سو فقط، سو لين تمام، وهنضيف له الهمزة يبقى لين مهموس. قال وفي واو، وفي واو سوءات، وفي واو سوءات، يعني الواو اللي هي صورة مد اللين، يعني هذا البيت الأخير تابع للكلام على مد اللين. قال وفي واو سوءات خلاف، وفي واو سوءات خلاف لورشهم أي اللين، مد اللين في كلمة سوءات، عندنا في خلاف الورش. وعن كل الموءودة تقصر وموئلا، يعني هو الخلاف عنده وقع في كلمة سوءات، أما كلمة الموءودة وكلمة موئلة فليس فيها خلاف، بل قرأها بالكسر قولا واحدا. طيب قال الإمام السخاوي: أما الجماعة فعلى أصولهم في ترك الهمز في موئلة والموءودة، وأما ورش فخالف أصله فيهما. كلمة أما الجماعة فعلى أصولهم في ترك الهمز في موئلة والموؤودة، المفروض هي في ترك المد، لأن أصل كل القراء بيقرأوا كلمة موئلة والموؤودة بترك المد، لكن يبدو إن هي كلمة ترك الهمز دي خطأ في الطباعة. قال: وأما ورش فخالف أصله فيهم. إيه هو أصله؟ ما هو أصل سيدنا ورش في هذا؟ إنه يقرأ اللين المهموز بتوسط الإشباع، إنه يقرأ اللين يقرأ اللين المهموز بالتوسط والإشباع وأصلا وأكفا. قال: فخالف أصله، خالف أصله اللي هو المد. قال: وحجته، قال وحجته أن الواو فيهما أصلها الحركة. إذن علة عدم المد في كلمة سوءات لا في كلمة موئلة والموؤودة، لا كلمة سوءات أصلا، حجته في كلمة سوءات إن أصلا الواو أصلها متحركة، أصلها سواءات سواء سواءات، لكنها سكنت للتخفيف، لكنها سكنت للتخفيف. قال: حيث أن أصلها الحركة فاعتد بالإيه؟ اعتد بأصلها فترك فيها المد. قال: وحجته أن الواو فيهما أصلها الحركة، وإنما سكنت بدخول الميم عليها، بدليل تحركها في وأداة وألا. يعني بتكلم على كلمة وألا والموؤودة، الموئلة والموؤودة. يبقى لماذا لم يقرأ سيدنا ورش بالمد في كلمة موئلة وكلمة الموؤودة؟ لأن أصل الواو هنا الحركة وليس السكون، لأن على كل طول كده، لأن أصل الواو هنا الحركة وليس السكون، فلما كان أصلها الحركة خلاص ما عادش في مد، لأن أصل عشان نمد حرف الواو أو الياء إما أن تكون لازم تكون ساكنة، لازم تكون ساكنة. تمام، يعني هي أصلها الحركة، طب سكنت ليه؟ سكنت لدخول الميم عليها أو للتخفيف. قال: فلم يعتد بالسكون لأنه عارض، فلم يعتد بالسكون لأنه عارض، ولأن تشاكل الفواصل معتبر. يعني ايه تشاكل الفواصل معتبر؟ يعني كلمة مقولة دي في صورة ايه؟ صورة ايه مقولة؟ صورة الكهف صح؟ قال: تشاكل فاصل معتبر، نريد من دونه موئلة تلك، ولن تجد من دونه موئلة وتلك القرى أهلكناهم. لحظة البتاع ده، استغفر الله العظيم العظيم الشرجيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ولم نجد، دي موئلة في سورة الكهف صح؟ قال: تشاكل فاصل معتبر، يعني فواصل الآيات ليس فيها دي من ضمن العلة ومن ضمن التوجيه الآخر إن هو ما مدش فيها لأن هي مشابهة لفواصل السورة، فواصل السورة ليس فيها مد، فواصل السورة ليس فيها مد. قال تشاكل فواصل المؤتمر معتبر، فلو مددت موئلة لخالف موعده. نعم كلمة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، واللي بعدها موئلة. قال تشاكل فواصل معتبر. واضحة النقطة دي؟ يبقى احنا عندنا علتين في عدم المد، علتين في عدم المد. رقم واحد ان اصل الواو الحركة، اصل الواو الحركة. رقم اتنين في علة عدم المد تشاكل الفواصل في السورة، تشاكل الفواصل في السورة وتشاكل الفواصل، قال تشاكل الفواصل معتبر. ولأن في استثنائها إشعار بجواز الوجهين، ولأن الهمزة قد تحذف في بعض اللغات فلم يمد لها، هذا كله مع اتباع الأثر. يعني الأصل فيه الكلام هذا كله، يعني احنا أصلا بنتبع الرواية في الأول، بعد كده بنحتاج لهذا الكلام كما قلنا قبل ذلك كثيرا، إن احنا في الأصل اتباع الرواية ثم نحتاج لها من كلام العرب. طيب دي بالنسبة لكلمة موئلة وكلمة الموؤودة. قال وأما سوآتهما وسوآتكم ففي الواو عن ورش وجهان، المد الممكن سوآتهما، لو مدينا اللين ومدينا أيضا البدل بعدها، المد الممكن والقصر. يبقى إذا سيدنا ورش الرواية عنه وجهين في كلمة سواتهما، المد الممكن والقصر. قال ولا خلاف عنه في مد الألف، ولا خلاف عنه في مد الإيه الألف، الألف اللي هو مد البدل، الخلاف اللي هو مد البدل اللي بعدها هكذا كسرة وسط المد. ومن أصله ألا يمد ما بعد الهمز إذا كان قبل الهمز ساكن. مش احنا قلنا من استثناءات مد البدل انه لا يمد البدل اذا وقعت الهمزه بعد ساكن. كلام كان في صوت يا شباب في الغرفه، في صوت صوت واضح. طيب تمام. طيب هو هنا بيقول ومن أصلها ألا يمد ما بعد الهمز، يعني لما ممكن واحد يسأل سؤال طب هو هنا هيمد البدل ليه وقبل الهمزة ساكن؟ لأن أصلا قبل الهمزة هنا ساكن غير صحيح اللي هو حرف الواو، لأن متى يستثنى البدل؟ متى يستثنى عدم مد البدل؟ يستثنى إذا كان قبل الهمز ساكن صحيح فقط، زي كلمة إيه؟ قرآن ومسؤولة. طيب قال ومن أصلها ألا يمد ما بعد الهمز إذا كان قبل الهمز ساكن إلا أن يكون الساكن حرف مد، فاقتضى ذلك ألا يمد ها هنا إلا أن سكون الواو قبلها عارض. قلنا سكون الواو عارض لأن أصلها الحركة، لأن فعله اسما، إن سوءة على وزن فعله فهو جاب الوزن على طول، سوءة على وزن ايه؟ سوءة على وزن فعله، وفعله تجمع على ايه؟ ما هو جمع فعله؟ فعلات، نحو جفنة وجفنات. فإذا كان عين الكلمة واوا أو ياء جمعت على فعلات نحو جوزات وبيضات، وإنما سكن أصلا مفروض هو أصلا التشكيل هنا خطأ، مفروض العين تكون مفتوحة، يعني لأن فعلة اسما يجمع على فعلات نحو جفنة وجفنات. فإذا كان عين الكلمة واو ياء جمعت على فعلات نحو جوزات وبيضات بيضات، وإنما سكنتا هنا ها هنا، لأنهما إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قولبا ألف. يعني أصلا يعني لابد أنها تسكن، لأن من ناحية اللغة إذا فتحت وتحرك ما قبلهما تقلب ألف. يعني بدل ما أقول سواء هقول ساء، بدل ما أقول سواء سواء، لابد إذا فتحت الواو فلا بد ان هي تقلب الف ساء هكذا. قلبت الف وهو زاي لتجمع ذلك، بياضات بالفتحه وجوازات كالصحيح. يبقى ده على قراءه، على قراءه قبيله زاي، ان الاصل الواو فيها الحركه. والاب الحسن علي بن عبد الغني المعروف بالحصري المقرئ رحمه الله في هذه الكلمة أبيات قال: سألتكم يا مقرئ الغرب كله، وما من سؤال الحبر عن علمه بد بحرفين مد ذا، وما المد أصله وذا لم يمدوه ومن أصله المد، وقد جمع في كلمة مستبينة على بعضكم تخفى ومن بعضكم تبدو. يعني هو سيدنا الشيخ الحصري وضع لغز في بيت شعر، وحل هذا اللغز هو كلمة سوءات اللي جاب عنه، يعني اللي جاب عنه قال: سألتكم يا مقرئ الغرب، يعني هو بيسأل، سألتكم يا مقرئ الغرب كله، وما من سؤال الحبر عن علمه بده، يعني زي ما كما يقال شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجاهل انه يسأل عشان يتعلم. قالوا: ما من سؤال الحبر عن علمه بد، لازم يسأل عشان يتعلم. بحرفين مد ذا، بحرفين مد ذا، وما المد أصله، يعني عندنا حرفين مدوها، مد ذا وما المد أصله، يعني مدوها وأصله ألا يمد، اللي هو ايه هنا، اللي هو مد البدل اللي قبله ساكن. هو قال بحرفين مد ذا، مد هذا وما المد اصله، يعني هو اصلا بحرفين مد البدل في كلمة سوات، سوات سوات هكذا، وما المد اصله، يعني هو اصلا مستثنى الورش من حيث ان قبل الهمزة سكون فمفروض مش يمد. وذا لم يمدوه، يعني كلمة سو لم يمدوه، ومن أصله المد، لأن هو مد لين وأصله أنه يمد لسيدنا ورش. وقد جمع في كلمة مستبينة، وهذا من نوعين من المدين اللي هو مد البدل ومد اللين، جمع في كلمة مستبينة على بعضكم تخفى ومن بعضكم تبدو. يعني إجابة هذا اللغز اللي هو لغزه اللي هو نظمه سيدنا الإمام حصري، حله إيه؟ إجابته كلمة سوءات. قال: فالحرف الذي مد ولا أصل له في المد في قوله الألف، والذي لا يمد ومن أصله المد الواو. وأشار إلى سوءاتكم بقوله: على بعضكم تخفى من بعضكم. سبحان الله. وأشار إلى سوءاتكم بقوله: على بعضكم تخفى ومن بعضكم تبدو. وقال شيخنا أبو القاسم الشاطبي رحمه الله جوابه، يعني بص، يعني سيدنا الحصري وضع اللغز في أبيات، وسيدنا الشاطبي راح أجابه أيضا، جاوب عليه في أبيات. قال: عجبت لأهل القيروان وما جدوا، لدى قصر سوءات وفي همزها مد، لورش ممد اللين للهمز أصله، سوى مشرع السنيا إذا عذب الورد. الورد اللي هو مورد المياه، يعني مورد المياه هو صافي صافي، يعني فدي يعني غرهم للشرب منه. قال: أصله، يعني أصل ورش، إلا ما استثناه نحو موئلة والمؤودة، وما بعد همز حرف مد يمده، سوى ما سكون قبله ما له مد، يعني يعني والذي بعد الهمز، بعد همز حرف مد يمد إلا أن يكون قبل الهمز ساكن غير حرف مد، وفي همز سوءات يمد وقبله سكون بلا مد، فمن أين ذا المد؟ يعني أن السائل قال بعد تقرير هذا الأصل ورش كيف يمد بعد الهمز في سوءات وقد وقع قبل الهمز ساكن ليس بحرف مد. قال يقولون عين الجمع فرع سكونها. عين الجمع معناها ايه؟ يعني كلمة فعلة حرف العين اللي هو فيها. يقولون عين الجمع فرع سكونها، يعني سكونها عارض من ناحية الوزن، يعني عين الجمع سكونها فذو القصر بالتحريك الأصلي يعتد. يعني من قرأ بالقصر اعتد بالأصل اللي هي إن هو أصلها الحركة، ويوجب مد الهمز ويوجب مد الهمز هذا بعينه، لأن الذي بعد المحرك ممتد. أي يقول العلماء عين الجمع في فعلات أصلها التحريك والسكون عارض للعلة التي قدمتها، وذلك موجب لقصر الواو ولمد ما بعد الهمز، فكأنه إنما مد وقبله متحرك. ده لسه كده ايه. طيب نحاول نخلص البيت ده الكلام ده بسرعة. قال ولولا لزوم الواو قال قلب لحركت بجمع فعلات في الأسماء له عقد. يعني أن العلة في إسكانها ألا تنقلب ألفا، كما قلنا أن إذا تحركت الواو وقبلها حركة فتح فلابد أن تقلب إيه ألفا، زي سواء. لو قلنا سواء لازم تقلب ألف لأنها تحركت بالفتح وقبلها فتح، لابد أن تقلب ساء ألا تنقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وإلا فعل اسما، إنما يجمع على فعلات وتحريكها، والياه ذيل وإن فشا فليس لو فيما روى قارئ عد. يعني أن تحريك الواو والياء لغة ذيل، وإن كان هذا التحريك عنهم فاشيا فلم يقرأ بهذه اللغة أحد في سواءات، فنقول سواءاتهما. وللحصري نظم السؤال بها وكم عليه اعتراض حين زيله الجد، أي فارقه الجد لقوله على بعضكم إلى آخره، يعني سواتكم. ومن يعني وجه الله بالعلم فليعان عليه، وإن عانى به خانه الجد. وأجابها أيضا مقرئ أبو إسحاق إبراهيم بن طلحة البيان المعروف بابن الحداد: ألا أيها الأستاذ، والله راحم وغافر لهو ظلتم ظهركم تشدو. وجه جواز تشدو أن المخاطب بلفظ الجمع واحد. أسائلكم يا مقري الغرب كله، وما لسؤال الحبر عن علمه بد. بحرفين مد ذا والمد، ما المد أصله؟ وذا لم يمده ومن أصله المد. وقد أتيا في لفظة مستبينة على مثلكم تخفى من مثلكم تبد. وهانذا قل الزمان مكتوب في ذا الزمان. طيب وهنا ذا قل الزمان أجيبكم، فاسمع ما أسمعت قبلي من بعده بلفظة سوءات لغزت وواوها، وبالألف التالي لها الزائد الفرد. فقلت عن المدات ما المد أصلها، وقلت لواو أصلها فتحها المد. وهذا مقال منك غير محرر، وحكم يجور حقه النسخ والرد. فليتك إذ لم تعط ذا الحق حقه سكت، فلم تهجر وليتك لم تعد. فقلت وبعض القول عي وعيلة على مثلكم تخفى ومن مثلكم تبدو. فيا ليت شعري ما دهاك، وما الذي عدا بك عن نهج هو الرشد والقصد. وهل مد إلا في 3 أحرف؟ هو الأصل يدريها ويعرفها زيد. لو قال يدري حكمها الحر والعبد لا أجاد. طيب، لها أمهات هن ولدنا مدها، وهن لها أصل وهن لها ولد. وهل مد حرف اللين إلا لكونه يضارعها في اللين إن مد يمتد؟ فإن لم يمد استغنى الدهر كله عن المد فيه، واستوى الوجد والفقد. وما أصل حرف اللين في جمع بيضة؟ وسوآتكم إلا التحرك إلى الضد. هذا كما قال: فنجهل فوق جهل الجاهلين. وذلك راعي من رواه من رواة من رواة ورش من رو من وذلك راعى من رواه لورشنا بكسر، ومد سائر الحرف، واعتد لكونه الأولى والأحق بمده لما قد ذكرنا. والإله له الحمد، الحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذا الباب، باب المد والقصر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.